قالت حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن سلامة ومجالد عن الشعبي أنه ما سمعه يحدث أن عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم درجته صحيح. هل يشرع الجامع بين الرجم والجلد؟ علي رضي الله عنه جمع الآن بين الرجم وبين الجلد، هل يشرع هذا؟ مسألة خلافية، وصح القولين أنه لا يجمع للمرأة بين الحد الأدنى والحد الأعلى، فذلك لا يجمع للرجل بين الرجم وبين الجلد، فإن الأعلى يقضي على الأدنى.